في مجلد النجوم مقال لمحمد الغزالي يقول فيه لا مانع من تولي المرأة القضاء. وقد نهى عن عمر انه ولى اتباع امرأة المطمئن، وقال اريد ان اعرض الاسلام في بلاد اخرى الا اغير سلوكا في هذه البلد. يرى بعض فقهائنا انه لا حرج فيه، فان كان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.